ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين وقال ما نهاكما ربكما Yeah. قل إنما الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أنهم كانوا

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا قد جاءت

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سفاهة وإنا رب العالمين. أبلغكم رسالة قال يا قوم اعبدوا الله